رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس آخر نتناول فيه شيئا مما ورد في كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب للشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا عند بداية سورة فاطر في قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فإن بعض الناس قد يفهم من هذه الآية خلاف مراد الله فيظن أن فيها اضطرابا، فإنه قال فيها: ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره. الضمير هنا يعود إلى ذلك المعمر، فكيف ينقص لشخص واحد في عمره وفي نفس الوقت يزاد في عمره؟ والجواب في هذا أن قوله وما ينقص من عمره كأنه قال ما يعمر من شخص معمر ولا ينقص من عمر شخص آخر، وهذا وارد في لغة العربي، فإنك تقول عندي درهم ونصفه، أي نصف درهم آخر. وبعض أهل العلم قال بأن الضمير هنا يعود إلى جنس الإنسان الذي أو جنس المخلوق الذي له عمر وحياة، ولأن طال عمره فمن المعلوم أنه لم ينقص ذلك عمر. وهناك جواب ثالث بأن هذا باعتبار الأسباب، فإن بعض الناس يكون عنده أسباب يزيد الله في عمره من أجلها، وعنده في المقابل أسباب ينقص من عمره بسببها، وحينئذ كأنه قال ما يكون عند شخص من أسباب تكون سببا لإطالة عمره أو أسباب تكون لنقصان عمره، فإن الجميع مسجل في كتاب القدر لا يفوت منه شيء. ثم ذكر المؤلف في قول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقال فيها: ومكر السيء. فكيف يقال بأن كيف يضاف المكر إلى السيء؟ ومن المعلوم يقولون من اليوم أن المكر غير مرغب فيه، وهذا يدل على أن المراد بالمكر هو السيء بعينه، فحينئذ كيف يضاف الشيء إلى نفسه؟ والجواب أن هذا ليس بصحيح، بل المكر هو التدبير الخفي. التدبير الخفي قد يكون منه ما هو مستحسن وقد يكون منه ما ليس كذلك، ولهذا قال تعالى: ومكر السيء، وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والمؤلف أشار إلى جواب آخر، ألا وهو أنه لا مانع من إضافة الشيء إلى نفسه متى اختلفت الألفاظ، ولذا يقال مسجد الجامع مع أنه هو نفسه. وقد أشار إلى ذلك أهل اللغة وأجازوه وبينوا أنه من أساليبها، ومن هذا قوله تعالى: شهر رمضان، وقوله: تلك الدار الآخرة، مع أن الدار هي الآخرة ورمضان هو الشهر، ونحو ذلك مما ورد في كلام العرب. ومن ثم قالوا لا يحتاج إلى تأويل. وقد ذكرت الجواب الأول بتقسيم المكر إلى سيء وغيره، ولعله أولى. ثم ذكر في سورة ياسين قوله تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهذه الآية وخشي الرحمن، فهذه الآية فيها إثبات أن النذارة إنما تكون لمن ينتفع بها. ثم في آيات أخرى جعل النذارة للعموم في قوله تعالى وتنذر به قوما لدا وليكون للعالمين نذيرا، وقوله فأنذرتكم نارا تلظى. ويشهد أو يأتي في معنى الآية الأولى قوله إنما أنت منذر من يخشاها. والجواب عن هذا أن النذارة اسم يطلق على معنيين: النذارة بمعنى التذكير وبمعنى التخويف، وهذه تكون للجميع للمنتفع بها وغير المنتفع. ومن ذلك قوله تعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي مرات تطلق النذارة ويراد بها النذارة النافعة كما في هذه الآية في سورة ياسين. وفي سورة الصافات في قوله تعالى فنبذناه بالعراء وهو سقيم في قصة يونس عليه السلام عندما أكثر من التسبيح لربه جل وعلا بعد أن أخذه الحوت. وظاهر هذه الآية أنه قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم، فيها التصريح بنبذ يونس بالعراء. وفي آية أخرى ما يدل أو ما قد يفهم منه ضد ذلك في قوله تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، فيفهم من هذا أنه لم ينبذ بالعراء، لأن لولا حرف امتناع. وأجيب عن هذا بأن قوله لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء أي في حال كونه مذموما، لكنه تداركته نعمة من الله جل وعلا فنبذ بالعراء غير مذموم. فكأن في الكلام تقدير لنبذ بالعراء وهو مذموم من أجل أن يتناسب مع الآية الأخرى. ولما كانت هذه الجملة وهو غير مذموم حال وكانت متممة للمعنى لحذفت لظهورها، والعرب تحذف ما يفهم من الكلام. ولذا لما قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين لم يتنافى هذا مع قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. وفي سورة صاد في قوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، وذلك لما تسوروا المحراب على داود عليه السلام، فإن قوله نبأ الخصم كلمة قد يفهم منها أنه شخص واحد، ثم قال تسوروا وهذا ضمير جمع مما يدل على أنه أكثر من واحد. والجواب عن هذا أن كلمة الخصم في لغة العرب جنس ومصدر، ويطلق على القليل والكثير كما ذكرناه في لفظة عدل، فإنها تطلق على الواحد وعلى الجمع. وقوله تعالى في سورة الزمر والذي جاء بالصدق، فهنا استعمل ضمير الإفراد، ثم قال في آخرها أولئك هم المتقون، وهذا ضمير يدل على الجمع، فكيف أعاد ضمير الجمع على المفرد؟ ومثل هذا في حال الرحمة في قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار. والجواب عن هذا أو الوجه الأول أن قول قل يا عبادي الذين أسرفوا المراد بها من تاب، لا تقنطوا من رحمة الله أي بتوبتكم. وقوله وأن المسرفين هم أصحاب النار المراد بها من استمر على طريقته ولم يتب إلى الله عز وجل. والجواب الثاني أن قوله قل يا عبادي إشارة إلى أنهم من أهل الإيمان، فالإسراف هنا بالمعصية والذنوب وليس الإسراف بالكفر. وأما قوله وأن المسرفين هم أصحاب النار فالمراد به أهل الكفر، لأن الإسراف في المعصية إسراف لكنه دون الكفر. وفي هذه الآية وجه آخر، فإنه قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذه الآية دلت ظاهرها على أن جميع الذنوب تقع تحت دائرة الغفران، بينما ورد في نصوص أخر أن بعض الذنوب لا يدخل في الغفران، وأن من الذنوب ما لا يغفر لصاحبه من مثل الشرك ومن مثل حقوق الآخرين. والجواب عن هذا أن قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يراد بها أهل التوبة، ومن تاب حتى من الشرك وحتى من حقوق الآخرين بإرجاعها لأصحابها فإنه يدخل في هذه الآية، فهي مقيدة بالتوبة. ولذلك قال في بعدها وأنيبوا إلى ربكم. وهناك جواب آخر بأن هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كلمة الذنوب عامة، ثم ورد تخصيصها في الآيات الأخرى، لكن الجواب الأول أحسن، لأنه متى أمكن إبقاء اللفظ العام على عمومه فهو أولى. في سورة غافر في قوله تعالى ويستغفرون للذين آمنوا ظاهرها أن استغفار الملائكة للمؤمنين فقط، بينما في سورة الشورى قال تعالى ويستغفرون لمن في الأرض، فكلمة من في الأرض من ألفاظ العموم، فإن من اسم موصول من الأسماء المبهمة فيفيد العموم فيشمل المؤمن والكافر، فحينئذ كيف يجمع بين هاتين الآيتين؟ والجواب أن قوله لمن في الأرض عام، والآية الثانية ويستغفرون للذين آمنوا خاص. ولا يبعد أن يرد على اللفظ العام تخصيص. وهناك قول آخر يقول ويستغفرون للذين آمنوا أي في يوم القيامة، وأما قوله ويستغفرون لمن في الأرض أي في الحياة الدنيا قبل يوم القيامة، لعل الله أن يتداركهم بتوبة فيغفر الله لهم. وقوله تعالى عن مؤمن آل فرعون وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، هذه الآية قد يفهم منها بعض الناس أن مؤمن آل فرعون كان متشككا في صدق موسى عليه السلام، ثم في قوله مع أنه مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون. والجواب عن هذا أن قوله وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم هذا خطاب على جهة التنزل ليفهمه قوم فرعون. وفي قوله يصيبكم بعض الذي يعدكم وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم ظاهره أن الإصابة بالذنوب إنما تقع عند صدق موسى عليه السلام، وفيه أن ما يصيبهم إنما هو بعض ما وعدهم لا جميعه. والمناسب في قوله وإن يك صادقا أن يقول يصبكم جميع ما وعدكم به. وأجيب عن هذا بأن القوم أفكارهم للدنيا، وموسى قد خوفهم من عقوبة الدنيا ومن عقوبة الآخرة، ولذلك خاطبهم بما يعرفون من التحذير من عقوبة الدنيا. ومنها أن قوله وإن يك صادقا يعني أنه على الأقل وعلى جهة الإمكان يمكن أن يصيبكم بعض ما وعدكم به، فإذا حذرهم من البعض فهو تحذير من الكل والجميع بطريق الأولى. وتقديمه وإن يك كاذبا فعليه كذبه أراد أن يقرب خطابه لنفوسهم، من أجل أنه لو قال بذكر صدقه لردوا خطاب هذا المؤمن ولم يقبلوه مباشرة. ومن هذا في قول الله عز وجل في سورة فصلت قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم قال ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء. فظاهر هذه الآية أن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ومثله في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماوات ثم استوى إلى السماء، مع أنه في سورة النازعات ذكر أنه خلق السماء أولا ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. أجيب عن هذا بأن الدحو ليس معناه أصل الخلق وتقدير الأقوات، ولذلك فإن الخلق للأرض كان أولا ثم خلقت السماوات ثم دحى الأرض، وبالتالي لا يقع تعارض بين مدلول هذه النصوص. وقال بعد ذلك فقال لها أي للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهنا فقال لها وللأرض ائتيا مثنى ثم قالتا أتينا طائعين، طائعين على جهة الجمع وليس الطائعين على جهة التثنية. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين على جهة الجمع. وحينئذ وقع إشكال عند بعضهم في هذه الآية كيف يعيد ضمير الجمع إلى المثنى. أجيب عن هذا بجواز ذلك في لغة العرب وأن مثله وارد كما ذكرنا في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، ومن ذلك أن يقال بأنه في الأول لاحظ الجمع بين لاحظ التثنية في الأرض والسماء ثم في جوابهما لاحظ تعدد طبقات الأرض وطبقات السماء، فإن السماوات سبع وإن الأراضين كذلك كما في قوله ومن الأرض مثلهن. ومن الأمور التي أو من الأجوبة التي أجيب عن هذه الآية أيضا بأنه لما جاء في ذكر الطاعة أدخل أنفسهما ضمن جملة الطائعين، فكأنه يقول أنا مطيع لك ولا أمتن عليك بذلك فأنا في جملة الطائعين. ثم في سورة الشورى في قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، في هذه الآية أن الكفار يوم القيامة يكون نظرهم ضعيفا وبعيون خفية. وفي آية أخرى قال تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فظاهر هذه الآية قد يفهم منه المنافاة للآية الأولى. وأجيب عن هذا بأن قول فبصرك المراد به البصيرة بقوة المعرفة والعلم، وبخلاف ينظرون من طرف خفي فإنه متعلق برؤية العين. وقال بعضهم بأن قوله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أي كشفنا ما وقع على بصيرتك من أنواع الأقفال من غفلة وغرور ونحوها، وبالتالي أصبحت تشاهد أمور الدنيا على حقيقتها. ولهذا قال الله تعالى على لسانهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ومثله في قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وفي سورة الزخرف في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هذا استدلال منهم احتجوا به على أن استمرارهم في الكفر لا يلحقهم به مؤاخذة لأنه من قدر الله جل وعلا. وهذا صحيح، أن عبادتهم لآلهة المشركين هي مما يقع في قدر الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. فبين أنهم كاذبون في هذه المقالة، مع أن وقوعهم تحت المشيئة أمر لا شك فيه. وجواب عن هذا بأن التكذيب ونفي العلم لهم في الاحتجاج بالقدر، فإنه مع كون أفعال العباد بمشيئة الله، إلا أن لهم مشيئة يفعلون بها. وبالتالي فلما غفلوا عن استشعار أن لهم مشيئة واحتجوا بمشيئة الله، قيل لهم ليس لديهم علم، وإلا فهم يعلمون أن لديهم مشيئة يتصرفون بها. وفي قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال بعض الناس هذا دليل على أن الله جل وعلا في كل مكان. وقد يفهم منه بعضهم أن الآلهة متعددة، مع أن النصوص قد جاءت بإثبات العلو لله، كما في قوله تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه. وفي قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. وفي قوله تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. في نصوص كثيرة تثبت صفة العلو لله. وهكذا أيضا قد يفهم منه تعدد الآلهة مما يتنافى مع قول الله عز وجل: إنما الله إله واحد، وقوله: وما من إله إلا إله واحد، وقوله: قل هو الله أحد، ونحو ذلك من النصوص. والجواب أن قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله، أي معبود في السماء، فالظرف هنا متعلق بإله، أي أنه معبود في السماء وأنه معبود في الأرض، وليس الظرف والجار والمجرور متعلق بالضمير هو. وهكذا في قوله جل وعلا في سورة الدخان: ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. فهنا قيل لهذا الرجل الذي من أهل النار: العزيز الكريم. فهل أهل النار في عزة وهم يوصفون بأن الواحد منهم كريم، بينما قد جاءت النصوص بأنهم يدخلون النار ذليلين صاغرين، كما في قوله تعالى ولهم عذاب مهين، وقوله سيدخلون جهنم داخرين أي أذلاء صاغرين. والجواب عن هذا أن قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم أي كما ادعيته لنفسك، ولو كنت عزيزا كريما كما ذكرت لما صب العذاب عذاب الحميم فوق رأسك. فكأنه يقال له هذه الكلمة على جهة التكذيب له من جهة، وعلى جهة الاستنقاص والتقليل من مكانته من جهة أخرى، وكأنه قال بل أنت المهان الحقير الخسيس. وقد ورد أن أبا جهل قال أيوعدني محمد وليس بين جبليها أعز مني ولا أكرم، فنزلت هذه الآية. وفي سورة الجاثية في قوله تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فأثبت النسيان مع أن الله عز وجل قال لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، فكيف أثبت النسيان في موطن ونفاه في موطن آخر؟ والجواب عن هذا بأن النسيان الأول ذكر على جهة المقابلة فنسوا لما نسوا، وهذا النسيان نسيان ثواب ونسيان جزائهم وإعطائهم، ومقابلة لكونهم نسوا لقاء الله جل وعلا. وفي سورة الأحقاف في قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذه الآية ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما مصيره ولا أين يكون، ولا يدري هل يأتيه الخير أم الشر. وبينما في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقوله والعاقبة للمتقين وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، ما يدل على حسن العاقبة، ومن ذلك قوله والعاقبة للمتقين. فالجواب عن هذا من أوجه، بعضهم قال بأن المراد بقوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أنه قبل نزول الوحي عليه، وليس المراد به بعد نزول الوحي إليه، ولهذا قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال وجدك ضالا فهدى، وقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. والجواب الثاني عن هذا الوهم بالتضاد بين هذه الآيات أن قوله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أي على جهة التفصيل، على جهة التفصيل، فإن من المعلوم أن المؤمن قد يبتلى في أول أمره وإن كانت العاقبة في آخر الأمر له، وقد جاء في النصوص أنه قد يرى عقوبة المجرمين في حياته وقد يتوفاه الله عز وجل قبل ذلك لكن العقوبة نازلة بهم، وبالتالي يعلم أنه لا تعارض بين هذه الآيات. وبعض أهل العلم قال بأن الآية الأولى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم أنها منسوخة بالآيات الأخرى الدالة على علم الله أو تعليم الله له صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة. قالوا ويدل على هذا أن الأحقاف سورة مكية وأن سورة الفتح سورة مدنية نزلت في يوم الحديبية. وهناك من قال المراد به لا أدري ما المصائب التي تقع في الدنيا علينا ولا أدري عن المصائب التي تقع عليكم في الدنيا، وليس المراد به العاقبة في الدنيا والآخرة. وفي قوله تعالى عن الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية فيها ظاهرها أن المؤمن من الجن المطيع تغفر ذنوبه ويجيره الله من عذاب أليم، ولم يذكر فيها أنهم يدخلون الجنة. ولذلك قال بعض العلماء بأن مؤمن الجن يسلم من النار ولكنه لا يدخل الجنة، وهذا فيه هذا القول فيه نظر. وكون الآية لم يذكر فيها نعيم الجنة لا يدل على أن الأمر كذلك، فإنه قد ذكر في آيات عديدة أن أهل الطاعة والإيمان لهم الجنان، وهي آيات عامة لم تفرق بين الإنس والجن. ويدل على هذا ما ورد في سورة الرحمن، فإن الله عز وجل قد خاطب فيها الجن والإنس فقال: في بأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا خطاب للصنفين للجنسين، ومع ذلك قال بعده: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي من الإنس ومن الجن. ويدل على هذا ما في قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، من الإشارة إلى الجن ولحق الأحكام بهم. فهذه آية الأحقاف فيها دليل على مغفرة الذنب وعدم وقوع العذاب عليهم، لكنه لم يتعرض فيها لدخول الجنة نفيا ولا إثباتا. وسورة الرحمن وغيرها سور عامة، فيتشمل بعمومها الجن كما تشمل الإنس. وقوله: ولمن خاف من هنا من ألفاظ العموم، فتشمل الإنس والجن. وبالتالي فإن الاستفادة من آية الأحقاف نفي دخولهم الجنة ليست استفادة من دلالة اللفظ، وإنما هو توهم، خصوصا أن الإمام أبا حنيفة لا يرى حجية مفهوم المخالفة، فهذا أضعف من مفهوم المخالفة. ثم إن هذه الآية: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ذنوبكم، أي متى أجبتم داعي الله جل وعلا، فحينئذ قال بعضهم بأن يغفر هنا مجزومة بفعل طلب محذوف أو بشرط محذوف، كأنه قال: فإن أجبتم يغفر لكم من ذنوبكم. وهناك قول آخر بأن الجواب هنا للطلب الذي في قوله أجيبوا، الذي يدل على معنى الشرط. وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذه الآية تدل على أن أنهار الجنة متعددة، بينما في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، ظاهره أنه نهر واحد، نهر واحد، فكيف يجمع بينهما؟ والجواب في هذا أن قوله جنات ونهر المراد به جنس النهر، وليس المراد به أفراد الأنهار. وهناك جواب آخر أن الأنهار المذكورة في سورة محمد هي أنهار بأصناف متعددة من ماء ولبن وخمر وعسل، بينما الذي في سورة القمر ونار على ما تعارف الناس عليه من أنهار المياه، من أنهار المياه. وجواب الأول أقوى. في سورة الفتح في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. الفتح نعمة وخير، فكيف يكون سببا لمغفرة الذنوب؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكيف يجعل سببا لمغفرة الذنب؟ مغفرة الذنوب إنما تكون بما ينزل على العبد من المصائب أو بالتوبة. والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول أن المراد بالفتح صلح الحديبية. صلح الحديبية قد يفهم منه بعض الناس أنه مصيبة، لأنهم قدموا من المدينة إلى مكة يريدون العمرة والنسك فصدوا عن البيت، فجعل الله ذلك طريقا لمغفرة الذنب. والجواب الثاني يقول بأن فتح الله لنبيه مكة هذه نعمة من الله جل وعلا، وهذه النعمة النبي صلى الله عليه وسلم سيشكرها، فيكون ذلك من أسباب مغفرة ذنبه، فإن الشكر ناتج عن نعمة الفتح، وينتج عن الشكر أن يغفر الله ذنب العبد. ولذا قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وبعض أهل العلم قال بأن المراد بالآية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يفتح الله عليه سيستغفر ربه، لأن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر بعد انتهاء العبادات، قال فيكون ذلك من أسباب مغفرة الله عز وجل لذنب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك جواب الرابع أن قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي فتحنا لك باب الجهاد، والجهاد من أسباب مغفرة الذنوب. وفي سورة الحجرات يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من معناها أن ابتداء الخلق من ذكر وأنثى، بينما دلت آيات أخرى على أن ابتداء الخلق من تراب، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، كما في قوله: هو الذي خلقكم من تراب. والجواب عن هذا أن هذه أطوار من أطوار خلق الإنسان، أولها أنه كان ترابا، ثم بعد ذلك أنه خلقهم من الذكر والأنثى وهم آدم وحواء عليهما السلام. فالآية كل آية تذكر طورا من أطوار الخلق. وهناك جواب آخر بأن قوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أن المراد به من البيانية، فكقوله تعالى: ما يأتيهم من رسول، فإن من هنا ليست للابتداء في الغاية وإنما للبيان، ولذا قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي ابتداؤكم، أي أن خلقكم منهما، وليس المراد الابتداء. وهناك جواب ثالث بأن المراد التبعيض، فإن أصل الإنسان من البويضة والمني، البويضة والمني وهما جزء من أجزاء الإنسان، ولذا فإن من هنا تبعيضية أي من شيء صادر من ذكر وأنثى. فهذه ثلاثة أجوبة لتوهم الاضطراب في هذه الآية. وفي سورة قاف في قوله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، هذه الآية ظاهرها أن التذكير لا يكون إلا لمن خاف من وعيد الله سبحانه وتعالى، وقد جاءنا في آيات أخرى أن التذكير للجميع، كما في قوله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقد ذكرنا شيئا يماثل هذا فيما سبق، وأجبنا أن التذكير على نوعين: الأول تذكير الانتفاع، وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، والثاني التذكير الذي لا يلتفت فيه إلى الانتفاع، وهذا يصدق على النذارة والتذكير الواقع على المؤمن والكافر. ولذا قال: وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو مثل ما ذكرناه من ألفاظ النذارة فيما سبق. وفي سورة الذاريات في قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فهنا قال ضيف على جهة الإفراد، ثم قال المكرمين على جهة الجمع. والجواب عن هذا بأن لفظة ضيف جنس تصدق على القليل والكثير، وبالتالي فإنه لا بأس من وصفها بلفظ جمع. وفي سورة الطور في قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، ظاهر هذه الآية أن الإنسان مرتهن بعمله، محاسب عليه، مجازا عليه، ولو كان من أصحاب اليمين، بقول كل امرئ بما كسب رهين. وفي سورة المدثر قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وقد أجيب عن هذا التوهم بالتعارض بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله كل امرئ بما كسب رهين عام، وآية المدثر خاصة، ولا بأس من تخصيص العموم بالدليل الخاص، وهذا وارد في لغة العرب، وله مثائل ونظائر في كتاب الله جل وعلا. والجواب الثاني أن قوله إلا أصحاب اليمين معناها لكن أصحاب اليمين يشتغلون بأمر آخر، فهم يجازون على أعمالهم، لكنهم مع ذلك في أمر آخر، وهو أنهم في جنات يتساءلون، فيكون الاستثناء هنا منقطعا. وهناك جواب ثالث بأن قوله كل امرئ بما كسب رهين أي مجازا مرتهن بعمله، وهذا يشمل المؤمن، لأن المؤمن لما كان ما كسبه من الحسنات أكثر فحينئذ كان رهين حسناته لا رهين سيئاته، وبالتالي لا يقع تعارض ولا اضطراب بينهما. وفي سورة النجم قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالوحي، وأنه لا يجتهد في شيء مما يعرض عليه، بينما ورد أن الله عز وجل أذن له بالاجتهاد في عدد من المواطن، في قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فهذا في دلالة على أنه يجتهد. وهكذا أيضا أن الله عز وجل عاتبه في عدد من القضايا، كما في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كما في قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وقول: ما كان لنبينا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ونحو ذلك. وقد أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله: وما ينطق عن الهوى، أي فيما بلغه عن ربه، وأما اجتهاداته فإنها لا تدخل في هذه الآيات. والجواب الثاني أن قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي فيما قرر فيه من اجتهاداته، وأما اجتهاداته التي لم تقر فإنها لا تدخل في هذه الآية. ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال أو أذن له في أن يأذن للمنافقين، فقال: فأذن لمن شئت منهم. ولما أذن صلى الله عليه وسلم للمنافقين في ترك الغزو قال: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ولكن اجتهاده كان يقوم بالوحي، فما خالف فيه الحكم الشرعي جاء فيه التقويم من عند الله عز وجل. وبهذا نعلم أن هذه الآية من أدلة حجية السنة. وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ظاهرها أنه لا ينتفع الإنسان إلا بعمله وسعيه هو، بينما ورد في آيات أخرى وفي نصوص أنه قد ينتفع بسعي غيره، ومن ذلك في قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فرفعت درجات الأولاد من أجل مكانة الآباء، ومع أنه ليس من سعيهم. وهكذا قد يكون الابن من أسباب رفعة شأن والده، كما في حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال فيها: أو ولد صالح يدعو له. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن عمل الولد من سعي الوالد، فهو الذي سعى في إصلاحه، وهو الذي كان سببا في وجوده، وبالتالي لا تنافي بين هذين الموضعين. والجواب الثاني أن قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناها أن الإنسان لا يملك إلا سعيه، ولا يملك سعي غيره، الآية دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، وهنا ملك، لكن لا يعني هذا أنه لا ينتفع بسعي غيره، فإن الذي يكون مثلا في أجر الإنسان نتيجة ما دعا به غير حسنات العامل. إذا دللت إنسان على الصلاة فصلى، أنت لا تأخذ حسنات صلاته، وإنما تأخذ حسنات دعوتك له، حسنات دعوتك له، وبالتالي فتكون الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى على ظاهرها، فهو نفى ملك الإنسان لسعي غيره، ولم ينف انتفاع الإنسان بسعي غيره. وبالتالي نعرف الفرق بينهما. ومن المعلوم أن الميت ينتفع ببعض أعمال الحي مثل دعائه له وحجه وعمرته عنه. وهناك جواب آخر أن إيمان الذرية جعلتهم يكونون مع الآباء على جهة الثواب والجزاء للآباء، فهنا نالهم فضل من الله عز وجل بسبب آبائهم، فحينئذ يكون لهم هذا الأجر والثواب وهذه المكانة بسبب عمل والديهم. وذكر المؤلف أيضا جوابين آخرين، أولهما أن إيمان العبد وطاعته يؤدي به إلى أن ينتفع بعمل غيره من المسلمين، ولذلك كلما زاد عدد الجماعة كثر أجرك، كما في الحديث الذي في السنن: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. فهنا فيتضاعف الأجر، وهذه المضاعفة انتفاع بعمل الغير بسبب إيمانه هو وصلاته. والجواب الآخر أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد أثره حصل للآباء، حصل للآباء، فهو سعي من الآباء وهم الذين جنوا أثره. ولهذا صدق قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي سورة القمر في قوله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يدل على أن ظاهره أن عاقر الناقة واحد، بينما في مواطن أخرى جاءت بالجمع: فعقروا الناقة فكذبوه فعقروها. وأجيب عن هذا بأجوبة: أولها أن المباشر واحد والمتسبب متعددون، ولذلك إذا أراد المباشر أفرد الضمير، وإذا أراد جميع من اشترك فيها جمع الضمير. والجواب الثاني أن القوم كانوا راضين بذلك غير منكرين له، وبالتالي لحقهم حكمه. وهناك جواب آخر بأن الفعل قد يسند إلى المجموع ويراد به البعض، ولهذا نظائر كثيرة في لغة العرب. وفي قوله تعالى في سورة الرحمن: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فهنا شواظ النار الذي هو لهبها، ونحاس الذي هو دخان النار أو النحاس المذاب. وهذه عقوبات شديدة. ثم قال بعدها: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكيف يذكر النعيم ثم يفرع عليه بذكر، كيف يذكر العذاب ثم يفرع عليه بذكر النعيم، فإن الآلاء هي النعم، فكيف يكون إرسال الشواظ من نار ونحاس من النعم؟ وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن إرسال الشواظ هذا للمجرمين الذين يريدون أن يخالفوا أمر الله في الصعود إلى ما لم يؤذن لهم به، ومعاقبة المجرم إنعام على غيره لئلا يتمادى في إجرامه فيلحق إجرامه صاحبه، والجواب الثاني أن قول فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا تكرار، هذه الآية مكررة، فالله جل وعلا أراد أن يكررها ليثبت حكمها في الأذهان، ولم يذكرها متوالية من أجل أن تستقر في الذهن، وبالتالي فهي التوكيد للمعنى الكلي في السورة، وإن لم يكن تأكيدا للمعنى الجزئي في هذه الآية. والجواب الثالث أن هذه الآية آية تذكير وتخويف، فهي أبعدت الإنسان والجن عن مخالفة أمر الله، فكانت نعمة، فكان النهي نعمة، وكان بيان العقوبة الغليظة على المخالف من نعم الله جل وعلا. وفي قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما أي من البحر المالح والحلو، وبعض الناس يقول بأن اللؤلؤ والمرجان يخرجان إلا من البحر المالح وحده، فأجيب عن هذا بأنه لا بأس أن يعاد الضمير على بعض الشيء دون جميعه، كما تقول فلان في المدينة الفلانية أو في بيوت المدينة الفلانية، هو في بيت واحد من بيوتها. وفي قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ظاهرها أنهم لا يسألون، لكنهم قال لكن الله تعالى قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالآية الأولى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أي على جهة تعرف ذنبه، وأما الآيات التي فيها إثبات السؤال ففيها إثبات السؤال الذي يكون لتقرير ذنبه لا لتعرفه. وفي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، ظاهرها أنه لم يقسم بعد، ثم قال بعدها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فهذا إثبات لوجود القسم بعد أن نفاه قبل ذلك. أجيب عن هذا بأن لا هنا فيها تقدير، أي لا صحة لكلامكم، بل أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، فيكون أقسم ابتداء جملة جديدة. والجواب الثاني أن لا هنا ليست مما يدل على معنى بذاتها، وإنما أتي بها للفت الذهن واستجماع قواه، كما في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد، ليس المراد به نفي القسم، وإنما المراد به لفت الذهن لذلك. وفي سورة الحديد في قوله تعالى ثم استوى على العرش، يدل على أن الله عز وجل مستوى على العرش، ثم قال بعد وهو معكم أينما كنتم. وقد يفهم أو قد يتوهم بعض الناس وجود التعارض بين هذين الدليلين، ويمكن أن يجاب عن هذا بعدد من الأجوبة، منها أن المعية هنا معية العلم وليست معية الذات، وبالتالي فلا تنافي بين مدلول هاتين الآيتين، فإن إثبات استواء الله على العرش قد جاء في نصوص عديدة، والاستواء يراد به العلو والارتفاع كما هو معناه في لغة العرب، ولكن لا يعني هذا أنه مفتقر إلى العرش، ولأنه محتاج إليه، وبالتالي لا معنى سيء في إثبات هذا المعنى. ومن الأجوبة في هذا أن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه في إثبات المعية العامة التي لا تقتضي مماسة ولا مخالطة، كما تقول العرب سرت مع القمر، وليس معناه أنه يماسك أو يقاربك. فهذا شيء مما يتعلق بهذه الآيات التي وردت في هذه السور، ولعلنا نختم بذكر ما في سورة المجادلة، أو نجعل سورة المجادلة في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم جميعا، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sabe, beleza, vamos fazer o outro.